اوعدني بس انت وعدني. خلاك تقسى وتنسى وده وتيجي في معادك وتقول مين خلاك تقسى خلاك تقسى وتنسى وده أنا بدي دايما توعدني كل الوعود راح تسعدني أنا بدي دايما توعدني كل الوعود راح تسعدني ولما نتقابل تاني اكتب عليا وطمني حمسة قسايا وحرماني لما اشوفك وتشوفني ولما نتقابل تاني اكتب عليا وطمني حمسة قسايا وحرماني لما اشوفك وتشوفني وعدني بس انت وعدني كل الوعود راح تسعدني كل الوعود راح تسعدني وعدني بس انت وعدني.